طيب، من الحروف الفرعية التي نراها أمامنا كما ذكر الطيبي رحمه الله، والألف التي تراها فخمت. طبعا في الجزرية وغيرها مر معنا التفخيم، قال الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم واخصص لإطباق أقوى نحو قال والعصا. التفخيم نرى على اللوحة أنه لغة من الفخامة وهي العظمة، هذا أمر فخم أو مفخم بمعنى عظيم، واصطلاحا هو ثمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. ثمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. لما درس الخليل ابن أحمد الفراهيدي حروف اللغة وكيف كانت العرب تنطقها في زمن النبوة، وجد أنهم في بعض الحروف يضغطون الصوت إلى أعلى الفم. إلى فين؟ طيب أعلى الفم شو موجود فيه؟ موجود فيه قبة الحنك، جزء الجزء العلوي من الفم مقبب على شكل قبة كقبة هذا المسجد. ولو لم يكن أمامي الآن هذا الميكروفون وتكلمت لوجدتم بصوتي صدى. هذا الصدى من أين يأتي؟ من ذهاب الصوت إلى القبة واصطدامه بها فيعود وله رنين، اللي بيسموه الآن في الصوتيات بيقولوا إيكو. هذا الرنين أو الصدى يسميه العرب التفخيم. فكان العرب في زمن النبوة يضغطون بعض الحروف إلى أعلى أفواههم، فبدل أن يقولوا، خليكم معي، بدل أن يقولوا خا بيقولوا خا، وبدل أن يقولوا غا يقولون غا غا، شايفين الفرق؟ غا غا. وبدل أن يقولوا قا شو بيقولوا؟ قا. فهنا كيف؟ فيضغطون الصوت إلى أعلى الفم. وإلى الآن لما اجتمعنا ببعض إخواننا الذين أصولهم من البادية أسمع منهم هذه الأصوات وأفرح بها جدا. يعني مثلا أيام أخ بيقول لي أنا رايح، شوفوا أنا رايح، بفخم الراء تفخيم ما في أجمل من هيك، لأنه يفخمه تفخيما فطريا بالسليقة، ما يتكلفه، نحن نتكلف تفخيم الراء لأن ألسنتنا في المدن فأسدة، الله يتوب علينا، أنت في روح أنا في يجي، إيش في كلام؟ يعني هذا الكلام المكسر مشكلة. وإخواننا الذين أصولهم من البادية عندهم شيء بقايا الفصاحة، شو عندهم؟ بقايا الكلام الفصيح، فمن جملة ذلك تفخيم الراءات بالفطرة. هذه الصورة التي أمامكم لعلها توضح ماذا يحدث في الفم عندما ينضغط صوت الحرف إلى فين؟ إلى أعلى الفم، فيعود وله رنين يملأ الفم. واضح؟ هذا الأمر يكون غامضا عند بعض إخواننا لما يبدأون في تعلم التجويد، فيظنون بأن تفخيم الحرف هو زم الشفتين إلى الأمام، يظنون أن زم الشفتين إلى الأمام هو تفخيم. يقول مثلا ولا الضو ولا الضو، لما بتقول ضو هذا حرف فرعي لكن مو مقروء فيه، لأنك خلطت الألف بإيش؟ بواو، فخرج معك صوت مخلوط من الألف بالواو. خالدين فيها، لا يصح أن تقول خو بل تقول خا خا. إلى أين تضغط صوت الحرف؟ إلى أعلى الفم كما ترون. في هل ترون الشفتين مضمومتان في هذه الصورة؟ هكذا هكذا شكل الفم عند التفخيم. أرجو أن يكون الأمر قد وصلكم. تعالوا نتدرب قليلا، ومن يستطيع أن يقرأ الخطأ والصواب يكون قد ملك المسألة. فنتدرب الآن على الخطأ وعلى الصواب. قولوا مثلي خا خا. لاحظتوا الفرق؟ أريدكم أن تتذوقوه في أفواهكم. خا خا غا غا. وما من غائبة في السماء قا قا قا قا أو هم قائلون ولا الضالين وضح وضح معنى التفخيم. طيب الحمد لله والشكر لله. إذن اعتبر الطيبي رحمه الله الألف المفخمة حرفا إيش فرعيا. طب ليش فرعي؟ ما هذا الأمر ما يعني ذكره بعضهم وتبعهم الطيبي، ما لي شايف أنا الألف حرف فرعي. هل ترددت بين حرفين؟ وهكذا اللام إذا ما غلظت، والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت. نرى على اللوحة التغليظ مرادف التفخيم. شو معنات مرادف؟ نفس المعنى، إلا أن القراء اصطلحوا على استعمال التفخيم في الراء والتغليظ وين؟ في اللامات. فيقولون مثلا في كتب القراءات فخم ورشون الراء، رقق ورشون الراء، ويقولون غلظ ورشون اللام. شو بيقولوا؟ غلظ ورشون اللام. عند اللامات يستعملوا كلمة غلظ، يعني عادة، عادة ليست أكثر. وكان يمكن أن نقول فخم ورشون اللامات. واضح يا شباب؟ وهكذا اللام إذا ما غلظت. إذا مر معكم تعبير اللام المغلظة، شو يعني المغلظة؟ مو يعني غليظة ودمة تقيل، مغلظة يعني مفخمة. تغلظ العرب اللام بإجماع كل القبائل العربية متفقة في لفظ الجلالة الله إن سبق بفتحة أو ضمة. ما في حدا من العرب يقول هو الله أو سيؤتينا الله، ما في حدا يقولها، كلهم شو بيقولوا؟ سيؤتينا الله من الله. إن سبق لفظ الجلالة بماذا؟ بفتحة أو ضمة. نعم، قول ورائي هو الله. بس بدي منكم شغلة، لما بتقولوا الله وبعدين بدكم تنطقوا الهاء، عودوا بأفواهكم إلى أوضاعها الطبيعية، لا تقولوا الله تخرج الهاء بعدين إيش مفخمة، وليست الهاء من حروف التفخيم. الله، تبهتوا؟ نعيد الفم إلى وضعه الطبيعي. أعيد، هو الله. تبهنا؟ سيؤتينا الله. عبد الله. واذكروا الله. وكلمة اللهم تعامل معاملة الله. اللهم كلمة موجودة في القرآن بمعنى يا الله، كلمة قديمة موجودة في أصل العربية، اللغة العربية منحدرة من لغة أقدم منها اسمها اللغة السامية. شو اسمها؟ اللغة السامية. انحدرت منها اللغة العربية، وانحدرت منها اللغة العبرية، وانحدرت منها اللغة الحبشية والسريانية والأكادية الكنعانية، هذه كل اللغات انحدرت من أصل واحد. شو اسمه؟ اللغة السامية. تبهنا كيف؟ فهذه كلمة موجودة في غير العربية. اليهود بيقولوا اللوهيم. اللوهيم شو يعني؟ اللهم. فهي موجودة ومعناها يا الله. شو معناها؟ تستخدم فقط فين؟ في النداء. لذلك لا يجمع بين اللهم ويا. يعني أنا ممكن أقول يا الله، لكنني لا أقول يا اللهم. عرفتوا شو معنات لا يجمع بين يا وبين اللهم؟ إما أن تقول يا الله، وإما أن تقول اللهم. إذن متى تفخم العرب اللام بإجماع؟ في لفظ الجلالة، في كلمة الله. لكن بعض القبائل، خليكم معي شوي، بعض القبائل كانوا يغلظون اللام المفتوحة إن سبقت بصاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة. كم صورة؟ مين قال ستة؟ الله يرضى عليك، الله يفتح. ست صور. أنا بحب اللي جالس وصحيان، نعسان الله يهدي ويصلح، الله يصحي. إذن بعض القبائل العربية تفخم اللام إن سبقت بإيه؟ بصاد أو طاء أو ضاء. هدول كم حالة؟ ثلاثة. لكن لما قلنا مفتوحة أو ساكنة بدك تضرب باثنين، شو صار؟ ست حالات. أمثلة الصلاة، نحن متعودين نقول الصلاة، بعض العرب شو بيقولوا؟ الصلاة، يفخمون اللام تبعا لمين؟ للصاد. الطلاق ظلما، ظلما الميم شو بيعملوا فيها؟ بيرجعوا بيرققوها يصلاها، ولا يقول يصلاها، الهاء ما لها علاقة بالموضوع. حتى ما طلع الفجر، ما طلعي تبعنا، ولا تظلمون فتيلة. تعالوا نتدرب عليها، قولوا ورائي بصوت واحد: الصلاة، الطلاق، ظلام، يصلاها، ما طلع الفجر. ما فخمت؟ ما طلع الفجر، ولا تظلمون فتيلا. يفعل هذا بعض العرب وليس كلهم، ولم ينقلها لنا قراءة في القرآن إلا مين؟ ورش عن نافع رحمه الله تعالى، مكتوب على اللوحة: وبهذا قرأ ورش عن نافع. طيب، هذه صورة للمقارنة بين شكل اللسان عند نطق لام مرققة وعند نطق لام مفخمة. لما نقول لا لا، هذه لام شو؟ الصورة اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ اللي على اليسار. لكن لما نقول لا لا، هذه الصورة اللي على اليمين. شايفين كيف بيكون أقصى اللسان مرتفع؟ شفتوا أقصى يعني آخره من الخلف مرتفع، وبالوسط في مثل إيش؟ تقعر. هو بهذا التقعر ينضغط الصوت لفين؟ إلى الأعلى. تبهنا؟ قولوا مثلي: لا لا، لا لا. هل فرقتم بين الصوتين؟ إذن لاحظوا منطقة أقصى اللسان، السر فيها، سر التفخيم وين؟ في أقصى اللسان. ثم قال رحمه الله في البيت 45: وما زال حديثه عن الحروف الفرعية: والنون عدوها إذا لم يظهروا، والنون عدوها إذا لم يظهروا. نحن نعرف بالجزرية، قال إمامنا وشيخنا الإمام الجزري شو قال: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. كم حالة؟ أربع حالات. والنون عدوها إذا لم يظهروا، يعني إذا شلنا الإظهار شو بيبقى؟ الإدغام والإخفاء والقلب، لأن القلب يؤول إلى الإخفاء. نرى على اللوحة ما قال هو الناظم: لم يظهروا. عدم الإظهار يعني الإخفاء أو الإدغام. واحد: في الإخفاء يكون الصوت المنطوق مركبا من غنة من الخيشوم ومن صويت فموي ناتج من تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون. شوفوا يا ابني، خليكم معي شوي. كلمة أنزيلة، أنزيلة فيها نون ساكنة وبعدها شو؟ زاي. الأصل الأصل اللي هو الإظهار أنزيلة، قولوا لشوف: أنزيلة، أنزيلة. ثقيلة ولا مو ثقيلة؟ أنزل. أن تظهر النون ثم تتبعها بزاي فيه ثقل، أنزل. فلذلك كانت العرب بفطرتهم من غير أن يعلمهم أحد يذهبون من همزة أنزل إلى مخرج مين؟ إلى مخرج الزاي، إلى مخرج الزاي مباشرة. تبهنا؟ فيبقى من النون إيش؟ غنتها، يبقى من النون غنتها، ويخرج من الفم صويت. شو معنى ايش عم نقول صويت على وزن فعيل؟ للتصغير، يعني صوت ضئيل. فيقولون أنزل، بالعامية بكلامهم اليومي ليس بالقرآن، يقولون إن هذا قد أنزل، أنزل، شايفين أن، يذهبون من فين لفين، من مخرج الهمزة إلى مخرج الزاي، إن هذا أنزل، هذا في كلامهم اليومي. أما في تلاوة القرآن العظيم فالذي زاده الوحي هو تطويل هذه الغنة، هذا من خصائص النص القرآني، من خصائص النص القرآني، مو الإخفاء، الإخفاء تفعله العرب، لكن الذي زاد في النص القرآني هو فقط مين؟ تطويل الغنة. شايفين؟ أنزي، اللسان مهيئ على مخرج الزاي ولا لا؟ مهيئ. قولوا بعدي أنزل الإنسان أنفسكم من دون من تاب من صلصال، هذا العمل وهو الإخفاء كانت تفعله العرب في كلامهم اليومي، لكن بدون تطويل لمين؟ للغنة. عرفتوا شو اللي زاده الوحي؟ تطويل الغنة فقط، وإلا الإخفاء من حيث هو عمل العرب في كلامهم. أيضا عدم الإظهار، ما قال إذا لم يظهروا، والنون عدوها إذا لم يظهروا. إذن في الإخفاء النطق عم يكون بخلط صوتين، صوتين، شو هن الصوتين؟ صوت الغنة من الخيشوم والصويت الفموي، يمكن بهذا السبب عدها العلماء حرف فرعي. الإدغام الناقص أيضا، ما قال لم يظهروا دخل الإدغام الناقص، الإدغام الكامل ما فيه حرف فرعي، لكن بالإدغام الناقص لما نقول مثلا ندغم النون في الواو، لما نقول من ولي ولا نصير، الآن وأنا أقول ميون في مكانين عم يخرج منهم الصوت، الأنف عم يطلع منه غنة والشفتين شو عم يطلع منها؟ واو. انتبهتوا؟ من أجل هذا اعتبروه حرف فرعي، لأنه لا هو نون ولا هو واو صرفة، هو صوت المسموع، صوت مزيج، صوت ممزوج من غنة النون ومن الواو. انتبهنا؟ فبعض أخواننا المبتدئين شو بيعملوا؟ ميو ولي، هي سديت الأنف وما اختل الصوت، معناها أخونا اللي بيقول ميو هل ينطق إدغاما بغنة؟ عم ينطق إدغام شو؟ كامل بدون غنة، واو ممطوطة، عم ينطق واو ممطوطة. أين الخطأ؟ عدم إعمال الخيشوم، يجب عليه أن يعمل خيشومه وأنفه فيخرج منه صوتا وهو الغنة بالإضافة إلى، ويكون توزيع الصوت 50% 50% بالمناصفة، ما يكون الغلبة للواو ولا الغلبة لمين؟ للخيشوم، بده يكون متساوي، من ولي ولا نصير. قل ورائي سمعت بعض الإخوة عم يقولوا ميو، ما عم يجيبوا شيء من أنفهم، ميو ولي ولا نصير، انتبهنا؟ لابد من أن ينطق صوت. طيب تعالوا نشوف الياء، فمن سمعنين الصوت اللي عم بنطقه؟ إن تأملتم الغنة سمعتموها، وإن تأملتم الياء أيضا سمعتموها، فمن، شايفين لما سديت الأنف كيف اختل الصوت وصار مثل سيارة الإسعاف؟ أما إذا قلنا فمن، هي سديت الأنف وما اختل الصوت، معناها ما نطقت غنة. فعلى القارئ أن يوزع الضغط عند النطق بين الأنف وبين الفم. أقول ثم تقولون ورائي، فمن يعمل، لا في ناس عم تقول فمن، اضغط على أنفك يا أخي، فمن يعمل، هذه أحسن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بارك الله فيكم. والنون عدوها إذا لم يظهروا. ثم قال الطيبي: قلت من المتكلم الطيبي كذاك الميم فيما يظهر، يعني كأنه يرى الطيبي أن الميم عندما لا تظهر يعني تكون مدغمة أو مخفاة. طب إذا مدغمة، مدغمة في مثلها، وإذا مخفاة عند الباء ترميهم بحجارة، وين الحرف الفرعي؟ هذا اجتهاد منه رحمه الله. شو صار؟ من عندك ولا من عندي؟ نقعد نستنى. أيوة، هذه اللوحة التي فاتتنا. انفرد الطيبي رحمه الله بذكر الميم المخفاة مع الحروف الفرعية، ولا وجه لذكرها معها لعدم ترددها بين مخرجين. لكن من أمانته العلمية شو قال؟ قلت كذاك الميم فيما يظهر، فكان أمينا من الناحية العلمية، بيّن بأن هذا الأمر لم يجده هو في كتب من تقدمه من أئمة التجويد، وإنما قاله من عندي نفسه قياسا، وليس في القراءة قياس. القراءة لا تؤخذ بالقياس، انتبهنا يا شباب. فلا يتابع الطيبي رحمه الله في عد الميم المخفى حرفا فرعيا.